بالأحجار الجميلة، أو من أجل أن يضع له أقوار أو شرفات أو ما أشبه ذلك، فهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة. وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة، يعني لو أن الناس اعتادوا بنيانا معينا وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة وما كان ينبسط فيه أهله بدون إسراف وبدون أن يتدين، فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله. والله موفق.